أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ لا بأس به، لا بأس به. وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول أنه ورد أن عكرمة رضي الله عنه، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، كان يقبل المصحف، فهو فعل صحابي. نعم.